القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان مطرب الحي للشاعر أحمد رامي. يا زمان الشباب أهدي السلام للذي ساجل الغناء الحمامة، صادح يبعث الشجون إلى القلب ويدعو الأرواح أن تستهام. أرسلته الأيام طيرا شجيا يكسب الزهرة نضرة وابتسامة، شب في بهجة الزمان وناجى بسمات الربيع عاما فعاما. كلما شاقه الجمال تغنى فسمعنا غناءه إلهاما. يا نجي الشباب والعمر فجر والندى باسم بثغر الخزامة، كم ليال سهرتها أسمع الألحان من فيك بين صفو الندامة، تتغنى والليل ساج وعيني نسيت في سهادها أن تنام، وحواليك صحبة جمعتهم نشوة تملأ القلوب هياما، أنصتوا سابحين حتى إذا ما سكن اللحن حركوا الآلام، أرسلوا آهة تنم عن الوجد وتوري بين الضلوع ضراما. لست أنساه ليلة من ليالي الصيف ضمت في الأنس صحبا كراما، وهو يسقي الأسماع سحرا حلالا يجعل النوم في العيون حراما، فطوينا الدجى إلى أن مضى الليل قعودا من حوله وقياما، وبدا الفجر وهو طلق المحيا ينتضي صارما يشق الظلام، فانتبهنا إلى الصباح وما زال به الشوق أن يدير المدام، سمع الطير في الغصون تحييه فغنى لها يرد السلام. مطرب الحي عاش للحي صوت قد حلا رقة وطاب انسجاما، فيه ذكر الهوى وعهد التصابي وزمان ضم المنى والغرامة، يوم كنا نهيم في جنة الدنيا ونخضي شبابنا أحلاما، لا نرى العيش غير كأس وزهر حسنا منظرا وطاب شماما، فشربنا على سماع الأغاني سلسلا تترك الهموم يتاما، وسمونا على جناح الأماني فاتخذنا بين النجوم مقاما. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.